فعلى الإنسان أن يتقي الله عز وجل في خلوته وفي جلوته، في السر وفي العلانية. وإذا كنت في خلوة فتذكر أن الله عز وجل ناظر إليك ومطلع عليك، لا يخفى عليه شيء من أمرك أبدا. يا مدمن الذنب أما تستحي، والله في الخلوة ثانيك، غرك من ربك إمهاله وستره طول مساويك. يا مدمن الذنب، يا من تدمن الذنب، أما تستحي من الله سبحانه وتعالى، والله في الخلوة ثانيك. الله عز وجل يراك، ناظر إليك ومطلع عليك، غرك من ربك إمهاله وستره طول مساويك. وكان الإمام أحمد رحمه الله ينشد: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. لا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما تخفيه عنه يغيب. لكن المشكلة أن بعض الناس يقول هذه صغائر وهذه بسيطة ولا شيء فيها. فقد جاء: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. رواه البخاري. وجاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه جالس في أصل جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب طار على أنفه فقال به هكذا. رواه ابن المبارك في الزهد، وأحمد في مسنده، والترمذي في سننه. ونقل عن الحسن البصري رحمه الله قال: أدركت أقواما لو أنفق أحدهم ملء الأرض ما أمن الذنب على نفسه. نعم، هؤلاء هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا كان الصالحون وأهل الفضل يخافون الذنوب ويخافون المعاصي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يربط على قلوبنا وأن يصلح فساد قلوبنا.